ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا على موعد يا إخوة في شرح مجملات وكليات المواريث، لأن المواريث من مشكلتها أنها من المواد التي تدرس سريعا، يعني تنمحي معالمها سريعا لقلة من يراجعها، وهي تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى معرفة النظري في هذه المسائل، ثم تحتاج إلى الممارسة على ما يأتي المفتي من أسئلة الناس. احنا يعني أردنا أن نأخذ كتاب يعني وجيز وبسيط في مادته، هو كتاب يشرح للمرحلة الثانوية الأزهرية في الحقيقة، وهو كتاب الوجيز في الميراث على المذاهب الأربعة للأستاذ منشاوي عثمان عبود. بدأ بتعريف علم الميراث، قال: هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة. التركة هو الشيء الذي يتركه المتوفى، يتركه فيقسم بين الورثة بحسب القسمة التي قضاها الله تبارك وتعالى وقضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسمى علم المواريث، ويسمى أيضا علم الفرائض، وجمع فريضة النصيب الذي قدره الشارع للوارث، ويسمى علم الميراث أيضا علم الفرائض، علم الميراث، علم المواريث، لأنه القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث من هؤلاء الورثة. موضوع علم الميراث: تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث، فضله. لا شك ان الميراث هذا المواريث، علم المواريث علم رفيع القدر جدا، ومن اجلها اثرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم. فجعل الفرائض او علم الميراث هو نصف العلم. هي نصف العلم، نصف العلم معنى هذا يعني دلاله على اهميتها، للحث على اهميتها وتعلمها وتعليمها والاهتمام بها، لانها تدرس وتنسى سريعا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات. مختصة بعلم الميت يعني عموما، متعلقة بالملك الاضطراري وغيرها، متعلق بالملك الذي يختار سببه في الشراء والبيع ومثل هذه الأشياء. هذا ملك اضطراري تملكها، مات عن أم، أب، أخ، أخت، عم، عم، خال، ما هو نصيب كل هؤلاء، وما هي فئات الورثة، العصبات أو الحواشي أو الأرحام، ذوي الأرحام، وهكذا. طيب، ما هي الحكمة في مشروعية الميراث؟ الله عز وجل يعني من أدق الأنظمة على الإطلاق وأدق القوانين، قوانين الميراث، فجعل الله عز وجل الميراث نظاما قويما وقانونا حكيما يفيض رحمة وعدلا وسدادا ورشدا، وتجد النفوس فيه مثلا رائعا للهدي القيم والعظة النافذة والحكمة البالغة. فالإسلام يجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته، وهنا احترام لملكية الأفراد. فرض الميراث لا مس الناس قرابة للميت، لأنه انتصر بهم في حياته، الغنم بالغرم، فلما انتصر بهم فيستفيدون منه بعد مماته، وكثيرا ما يكون لهم دخل في تكوين ثروته، فكان الغنم بالغرم. حدد لكل وارث نصيبا معينا، فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام. كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، لأنه الكافي لأسرته، وعليه وحده يقع بالإنفاق. يقول الحكمة: لماذا يعني الرجل يأخذ ضعف المرأة إن كانوا في مرتبة واحدة؟ لأنه هو الذي يتحمل كل شيء، ويتحمل عنها أشياء، ويتحمل كذلك عن أسرته، صاحب أسرة، وهي ليس لها ذمة مالية خاصة ولا تلزم بالنفقة. والحقت الزوجة بالقرابة، لماذا؟ لتقديس لهذه الصلة، هذا مساق غليظ وإبرازا لمظهر الوفاء. وألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف. صاحب الفرض هو ذات الذي له نصيب قدره الشرع، يسمى صاحب فرض، فهذا بخلاف العصبات. العاصبة كالأم مثلا فرضها كذا، البنت إذا انفرضت تأخذ النصف، تسمى صاحبة فرض. إذا أكثر من بنت فلهما الثلثان من تركة الميت، وهكذا. العاصب بنفسه، وهذا تعريف مهمة، هو من يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض. يبقى احنا إذا أردنا أن نورث نبدأ بأصحاب الفروض، ثم الباقي للعصبات، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطيب، إذا فرض لو رجل لم ينجب إلا ولدا واحدا، يأخذ جميع التركة، ولد وليس هناك أم ولا أب، يأخذ جميع المال. وإن استغرقت الفروض التركة، طيب، غنم بالغرب. إذا كان واحدا وليس هناك أصحاب فروض، يأخذ التركة كلها. طيب، إذا هناك أصحاب فروض، يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، ثم بعد ذلك ما بقي فهو له، فإذا لم يبقى شيء فليس له شيء. طيب، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ يتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة كالآتي: يعني الآن مات الميت، فأول شيء يلزم الورثة في هذا الأمر أن يكفنوه ويجهزوه، والتجهيز لا يكون فيه لا إسراف ولا تقتير، المعقول المعروف الذي يعرف بين الناس، هذا بداية بتجهيز الميت. ثم الديون، والديون قبل الوصية، يبقى نبدأ بسداد ديونه حتى وإن استغرقت التركة كلها، ثم بعد ذلك ننفذ الوصية، والوصايا لا تكون إلا في الثلث، يعني ما زاد عن الثلث لا تنفذ فيه الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك يقسم الباقي، يبقى بعد التجهيز وبعد الديون وبعد الوصية يقسم الباقي على الورثة كما سيأتي الأمر. طيب، ما هي الشروط لكي يرث؟ يعني هو أي أحد يرث؟ ما هي الشروط؟ هناك شروط للإرث يشترط في تحقيق الميراث أمران: الأول موت المورث حقيقة، مات حقيقة بتحقيق مشاهدة موته حقيقة، خلاص مات، قطع نفسه وانتهى أمره ومات، هذا يسمى حقيقة. طيب، والحكما أو حكما بأن يحكم القاضي بموت المفقود، ذهب إلى مكان بعيد وسافر ثم ظل سنة وسنتين وثلاثة، فرفع الأمر على القاضي فقال يعني هذا أمر بدون أي تواصل لا يعرفون عنه شيء، فيحكم بفقده، هذا حكما. أو تقديرا بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها، فإنه يقدر موته بالضرب ويحكم بوجوب الغرة ديته يعني، وتجعل هذه الغرة ضمن التركة، ضمن تركته. الثاني حياة الورث، يكون حي بعد موت المورث حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملا، فيحجب له أعلى النصيبين. طبعا الآن يعني ليس هناك صعوبة في معرفة نوع الحمل. طب ما هي أسباب الإرث؟ الأسباب جمع سبب ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يسمى السبب. وأسباب الإرث ثلاثة: إما أن يكون قرابة أو نكاح الزوج والزوجة، أو الولاء. أو الولاء، إنما الولاء لمن إيه؟ من أعطى. طيب، من هم المستحقون للتركة؟ هناك أنواع تستحق 11 نوع تستحق التركة، يعني نبدأ بالترتيب. أول نوع أصحاب الفروض، أصحاب الفروض وسيأتي بيانهم إن شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني العصبيات، العصبات النسبية كالابن، ثم العصبة السببية هو المعتق ذكرا كان أو أنثى تسمى عصبة. النوع الرابع عصبة المعتق الذكور فقط، طبعا عند عدم وجوده. النوع الخامس قال: ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية، طبعا الرد يكون بقدر السهام كما سيأتي معنا، ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم، افتقدنا الفروض وأصحاب العصبات النسبية أو السببية وعصبة المعتق فنرد على ذوي الفروض، ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم، ودي المرتبة الثانية، ثم بمولى الموالاة، ثم بعصبة مولى الموالاة، ثم المقر له مقر له نسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر، كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب، ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث. طب إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتهى كل هؤلاء، ماذا نفعل في المال؟ لا يوجد لا عصبة ولا نسب ولا أرحام ولا أي شيء، ماذا نفعل؟ يؤخذ المال فيوضع في بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين. طيب، نبدأ بالوارثين بالفرد أو التعصيب من الذكور، هؤلاء 10، وهذه المسائل إيه تحفظ: الابن وابن الابن وإن سفل، ابن الابن ابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا، وإن سفل في ابن الحفيد حفيد الحفيد وهكذا، ابن الابن وابن الابن وإن سفل بمحض الذكور، هذا بمحض الذكور يسمى تعصيب. والأب والجد أبو الأب وإن على بمحض الذكور، والأخ مطلقا عصبة، وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض الذكور، والعم الشقيق أو العم الأب وإن على كعم الأب أو عم الجد، وابن العم الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة، ليس بينهم أنثى، والزوج وذو الولاء. طيب، الوارثات بالفرض أو التعصيب من النساء 7، وهن البنت وبنت الابن، لو لم يكن لبنت ابن تأخذ نصف التركة، وإن سفل بمحض الذكورة، يعني أدلت إلى الميت بذكر، أدلت إلى الميت بذكر، والأم صاحبة فرض، والجد الأم كذلك صاحبة فرض أو الأب، وإن علت ما لم تدلي إلى الميت بجد فاسد، الجد الفاسد كأم أبي الأم، أم أبي الأم، فإن هذه من ذوي الأرحام ليست من أصحاب الفروض، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. طيب، هل هناك مانع يمنع أحد الورثة من الإرث؟ نعم، تعرف المانع؟ المانع لغة الحائل، الشيء الذي يحول، منعته من كذا أنا حلت بينه وبين كذا. واصطلاحا ما تفوت به أهلية الإرث، تفوت بعد وجود السبب، يعني هو ابن وحرم من الميراث. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. والموانع التي تمنع الإرث إما الرق كاملا كالقن أو ناقصا كالمكاتب، لأن العبد لا يملك، ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين السيد والميت، وهنا لا يملك، الرق يمنع. والقتل، ما هو القتل؟ عرفه بأنه القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه، بخلاف القتل بسبب، فلا يمنع الميراث. نص قانون الموريث على حرمان القاتل بسبب، لأنه قد يكون محرضا، وذلك يوافق مذهب المالكية. وعند الشافعية يمنع القاتل من الميراث ولو قتلا بحق، كان يقتل قريبه دفاعا عن نفسه، كل يمنع. ماذا يمنع؟ لأن في شبهة أنه يكون قتله لأجل أن يرث، تعجل شيئا قبل وان فعوقب بحرمان. قال: وحرم القاتل من الميراث، لقول صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. هذا حديث يعني يحفظ، أبو هريرة: القاتل لا يرث، أو لا يرث القاتل. يبقى الرق، القتل من موانع الإرث أصلا، أيضا اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما الكفار فيرث بعضهم بعضا، لأن الكفر كله كما يقول ملة واحدة، ولا يرث المرتد من مسلم ولا ذمي ولا مرتد. أما هو إذا مات أو قتل فيرثه أقاربه المسلمون، والدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث بين أهل ملتين شتى، لا يتوارث بين أهل ملتين شتى. أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى الرق والقتل واختلاف الدين واختلاف الدار في حق الكفار. عند الشافعية لا يمنع اختلاف الدار، وكذا عند المالكية والحنابلة، وقد جرى قانون المحاكم على أن اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيره، إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عليه. قال: اختلاف الدار في حق الكفار، أي اختلافها حكما، سواء اختلفت حقيقة أو لا. فمثال الحكم والحقيقي الذمي مع الحربي، ومثال الحكم فقط الذمي والمستأمن في دارنا، وأجب ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار. طيب، ما هي الفروض المقدرة بالنسبة للفروض لأصحاب الفروض التي يأخذها أصحاب الفروض؟ قال: تعريف الفرض، الفرض لغة هو التقدير، واصطلاحا جزء مقدر شرعا من التركة لوارث خاص. والفروض ستة هي: النصف يأخذ البنت إذا انفردت، والربع يأخذه الزوج إن كان له أولاد، وإن لم يكن له أولاد يأخذ النصف، والثمن تأخذه الزوجة أو الزوجات وإن اجتمعنا، والثلثان للبنتين فأكثر، والثلث تأخذه الأم، والثلث تأخذه الأم أو يأخذ الأب، كما سيأتي معنا في الترتيب. وسيتكلم عما يستحق هذه، من يستحق هذه الأنصاف، من يستحق الثلث والربع والنصف وهكذا. قال: من يستحق النصف؟ النصف فرض خمسة، خمسة من الورثة، نصف فرض خمسة من الورثة. من هي؟ البنت الصلبية عند انفرادها، البنت الصلبية عند انفرادها ولم يكن معها ابن فأكثر للمتوفى، بنته من صلب تأخذ نصف، نصف التركة كاملة، والباقي يوزع على بقية فده صاحبة فرض على العصابات وغيره. بنت الابن إذا كانت منفردة أدلت إلى الميت بذكر، ولم تكن بنت الصلب ولا ابن فأكثر. الأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم الأولاد تأخذ النصف، وأولاد الأبناء وعدم الأب والجد، إذا عدم الأولاد وأولاد الأبناء وعدم الأب والجد وليس له إلا أخت شقيقة فتأخذ النصف. الأخت الأب عند الفرضاء إذا لم تكن أخت شقيقة، يبقى الفرضاء يعني فعلا وجود أخت شقيقة ولا أخ شقيق فأكثر، ولا من شرط فقده مع الشقيقة. الزوج إذا لم يكن للميت طبعا إيه ولد ولا ولد ابنه مطلقا، في هذه الحالة يأخذ نصف التركة هذا الزوج. أما الربع، الزوج مع الولد، امرأة لها أولاد فزوجها يأخذ ربع تركتها أو ولد الابن. الزوجة عند عدم الولد وولد الابن، الزوجة عند عدم الولد وولد الابن فتستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر، تستقل به الزوجة عند عدم الولد تأخذ الربع، لو في ولد تأخذ الثمن. طيب، من يستحق الثمن؟ يستحق الثمن الزوجة عند وجود الأولاد، فإن وجدت زوجة واحدة تستقل بالثمن، فإن وجدت أكثر من زوجة يشتركنا في الثمن. طيب، من يستحق الثلثين؟ بنتان صلبيتان فأكثر، أن لم ينجب إلا بنات، بنتين ثلاثة أربعة خمسة تأخذ الثلثين. بنت الابن فأكثر، ولد مات الولد في حياته وفي بنت ابن فيأخذان ماذا؟ ثلثين، ما لم يكن ثمة ولد آخر للميت. الأختان الشقيقتان فأكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والابن والأب اتفاقا، مع عدم الجد عند الإمام. طبعا عند الإمام يقصد الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي؟ يقصد الإمام الشافعي. طيب، الأختان لأب فأكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب، الأختان لأب فأكثر، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق والأب اتفاقا مع ومع عدم الجد عند الإمام. طيب من يستحق الثلث؟ الثلث فرض اثنين، الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقة، لكن يكون لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين هما: مات الشخص وترك زوجه وأبوين، بيسموها المسألة العمرية، مات الشخص وترك زوجه وأبوين، يبقى لكن يكون لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين: مات شخص ترك زوجه وأبوين، في هذه الحالة الأم يكون لها ثلث الباقي، لأن لو أعطتها الثلث سيكون نصيبها أكثر من نصيب الذكر وفي مرتبة واحدة، وهذه المسألة العمرية. ماتت المرأة وتركت زوجا وأبوين، تركت زوجا وأبوين، فالأم في هذه الحالة أيضا يكون ماذا؟ يكون لها ثلث الباقي، ثلث الباقي وليس الثلث مطلقا. الاثنان فصاعدا من ولد الأم، يستوي فيه الذكور والإناث في هذه الحالة يأخذون الثلث. طيب من يستحق الثلث؟ الثلث فرض سبعة، سبعة من الورثة. الثلث احنا كنا على الثلث والربع والثمن والنصف والثلثين، الثلث اللي هو نصف الثلث فرض سبعة: الأب مع الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكور، رجل عنده أب وأولاد ذكور وإناث، فنقول نأخذ الأول الثلث نعطيه للأب ثم نوزع التركة على بقية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا الجد صحيح عند عدم الأب، رجل جد مات ابنه وله حفيد، ومات هذا الحفيد والجد موجود عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكور، هنا يأخذ الجد الأعلى هذا ماذا؟ اللي هو أبو الجد، يأخذ الثلث. الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو انسفل أو له اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أو منهما مطلقا وارثين أو محجوبين، في الحالة تأخذ الثلث. الجدة الصحيحة تستقل به الواحدة ويشتركن فيه لو تعددنا بشرط التساوي في الدرجة، نفس الدرجة. ولد الأم إذا كان واحدا مع عدم الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث الذكر، بنت الابن فأكثر مع الصلبية المنفردة، الصلبية المنفردة تأخذ الصلبية المنفردة الثلث ليس مع من أعصبها، وتأخذ بنت الابن هذا السدس، وإن كانوا أكثر من بنت ابن فيشتركنا كذلك في السدس. طيب الأخت الأب فأكثر مع الشقيقة المنفردة إذا لم يكن معها من يعصبها، الأخت الأب فأكثر، في أخت الأب بس في أخت شقيقة منفردة إذا لم يكن معها من يعصبها، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب ستأخذ السدس في هذه الحالة. طيب ما هي أحوال أصحاب الفروض؟ ما هي أحوال أصحاب الفروض؟ لك للأب ثلاثة حالات، للأب ثلاثة حالات: الفرض فقط وهو السدس مع الابن أو ابن الابن، يعني موجود ورثة الأولاد وإن سفل بمحض الذكور لقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، في حال وجود الولد يبقى ده الأب، يبقى ده الحالة الأولى للأب الفرض فقط. الفرض مع التعصيب مع البنت، ليس هناك إلا بنات، ليس هناك بنت معصبة أو بنت الابن، وإن سفل بمحض الذكور فيأخذ السدس فرضا، وبعد ما تأخذ البنات فرضهن يبدأ إيه؟ يرد الباقي، الباقي بعد فرض غيره، غيره يأخذ، تأخذ فرضها ثم يرد الباقي عليه تعصيبا لأنه عصبة، يبقى هنا الفرض أو الفرض مع التعصيب أو التعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن فيرث جميع التركة عند الانفراد أو الباقي بعد فرض غيره. جميل جدا، يبقى التعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن فيرث جميع التركة عند الانفراد أو الباقي بعد فرض غيره. طيب نيجي بقى للجد الصحيح، هذا بالنسبة لأحوال أصحاب الفروض، الأب بدأنا به ثم الجد الصحيح. الجد الصحيح هو أبو الأب وإن على بس بمحض الذكورة لا يدخل بينهم أنثى، ومثل الأب عند فقده إلا في أربع مسائل: أم الأب لا ترث مع وجوده وترث مع وجود الجد، إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أحد الزوجين يأخذ فرضه الأول والباقي نعطي للأم ثلث الباقي، وأما إذا وجد مكان الأب جد هنا فللأم ثلث الجميع كما سبق معنا. طيب مع وجود الأب لا يرث بالاتفاق الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات الأب، أما مع وجود الجد فكذلك عند الإمام أبي حنيفة خلافا للصاحبين، صاحبين محمد بن الحسن وأبو يوسف كما سيأتي معنا إن شاء الله. لو مات شخص وترك ابن معتقه، مات شخص وترك ابن معتقه وأب معتقه، كان سدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف وجميع الولاء للابن عند أبي حنيفة، ولو كان مكان الأب جد كان الولاء كله يكون لمن؟ للابن بالاتفاق. طيب أحوال أولاد الأم إيش؟ لأولاد الأم ثلاثة أحوال يا إخوة، لأولاد الأم ثلاثة أحوال. السدس للواحد المنفرد، واحد منفرد ذكرا كان او انثى، لقوله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما، يعني منفردا السدس. والمراد في هذه الايه كما يقول المفسرون هم الاخوه لام، يبقى السدس للواحد المنفرد ذكرا كان او انثى، لقوله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. طيب هذا السدس للواحد المنفرد. ثم الثلث للاثنين فصاعدا يستوي في الذكور والإناث، القول تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لا يرثون شيئا مع الولد أو ولد الابن أو الأب أو الجد بالاتفاق، أي لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقا ولا مع الأصل الوارث الذكر. طيب رابع شيء أحوال الزوج، قال: الزوج له حالتان: النصف عند عدم الولد ولد الابن وإن سفل، القول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الربع عند وجود أحد هؤلاء، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما ترك. طيب لو أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة، ثم ذكر بعض النماذج، فقال: توفي شخص عن أب وابن ابن وزوج فما نصيب كل واحد، خلاص بناء على النظر الذي أسلفناه فنحتاج. هنا الأب صاحب فرض فله السدس لوجود الابن، ابن الابن وزوج، وللزوج كذلك يبقى صعب، وللزوج الربع وجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن. لماذا الباقي كله لابن الابن؟ لأنه عصبة فيستقل بالباقي بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضه. طيب توفي عن شخص، عن أخ شقيق وأخ الأم وزوج، فما يخص كل وارث؟ للزوج خلاص النصف، الزوج يأخذ النصف. لماذا أخذ النصف؟ أنه ليس هناك فرع وارث للميت. الأخ الأم يأخذ السدس. طب الأخ الشقيق، الأخ الشقيق سيأخذ الباقي تعصيبا لأنه عصبة. طيب توفي شخص عن جد وأم لأب وأخ الأم، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ لأم الأب لا شك السدس فرضا لأنها جدة صحيحة، هي أم الأب مباشرة. طيب والباقي للجد، لماذا؟ لأنه عصبة. هل هناك شيء للأخ الأم؟ لا، لأن ولد الأم كما هو معروف بالاتفاق يحجب بالجد، ولد الأم بالاتفاق يحجب بالجد. طيب هبدأ أتكلم عن أحوال النساء، يعني أحوال النساء في الميراث. في الزوجة أو الزوجات عموما لهم حالتان: حالة عدم وجود الفرع الوارث، فإن كانت زوجة واحدة تأخذ الربع، وإن كانت أكثر من زوجة يشتركن في الربع. حال الثمن، حالة وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن وتستقل به الواحدة وتشترك فيه أكثر من واحدة، 2، 3، 4 كما يكون. في حال عدم وجود الفرع الوارث فللزوجة أو للزوجات مجتمعات الربع. طيب طبعا الله عز وجل يقول يعني: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ماذا؟ الثمن مما تركتم. طيب أحوال بنات الصلب، رجل له بنت أو بنتين أو ثلاثة، أحوال بنات الصلب لا ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان الميت ليس له إلا بنت واحدة، وطبعا في عصابات أو أشياء أخرى، فالمهم البنت هذه تأخذ النصف فرضا، تأخذ النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب لو فيه بنتين ثلاثة أربعة فأكثر، يعني بنتان فأكثر هنا، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وحكم الاثنتين حكم ما فوقه. طيب هناك شيء اسمه الإرث بالتعصيب، أن يكون معها ذكر، وجود ابن ذكر، فهنا كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هنا بنات الصلب، بنات المباشرة. طب بنات الابن أنجب ولدا وهذا الولد أنجب بنات. بنات الابن لها خمس حالات. بنات الابن لها خمس حالات. ما هي هذه الحالات؟ اسمع يا سيدي. أولا النصف، يبقى بنت الابن ليس له بنت ابن، وليس هناك عصابات ولا أولاد وليس لها أخ، فهذه الحالة تأخذ النصف إذا انفردت عند عدم ولد الصلب، بعد عدم وجود ولد الصلب. الثلثين الاثنين فصاعدا عند عدم برضو ولد الصلب. السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية، يعني بنت صلبية فهتأخذ الصلبية النصف وهذه تأخذ السدس فتتمان الثلثين، إلا إذا كان معهن ابن الابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يعصبها، يبقى تأخذ البنت الصلبية النصف، ثم النصف الباقي يرثه الولد وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عصبت بذكر. إذا في بنات ابن ومع وجود الابن لا يرثنا أصلا. طيب لا يرثنا مع الصلبيتين فأكثر، إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة، هنا يحصل إيه؟ يعصبهن هذا الولد فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ابن الابن، وهذه فائدة، يعصب من في درجته، درجة بقى سواء كانت أخت أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض، وابن الابن كذلك يسقط من تكون أسفل منه. طيب لو أردنا نأخذ بعض الأمثلة، مات شخص عن مثلا بنت ابن وابن ابن يعصبها سواء كانت أخته أو بنت عمه. طب مات شخص عن بنتين صلبيتين ثلثان وبنت ابن وابن ابن لهما الباقي، هنا تعصيبا، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. طب مات شخص عن بنت صلبية تأخذ النصف، بنت ابن تأخذ السدس حتى تكملان الثلثين، وابن ابن ابن ابن له الباقي ولا يعصبها. لماذا لا يعصبها؟ لأنها صاحبة فرض. طب مات شخص عن بنتين صلبيتين، خلاص الثلثان. طب ابن ابن هنا يكون له الباقي تعصيبا، وبنت ابن، البنت ابن تحجب بابن الابن. لماذا؟ لأنها أسفل منه، ليست في درجته، أسفل منه. طيب أحوال الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات لهن خمس حالات. النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ولا ولد مك ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. الثلثان الاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر وعدم الأخ الشقيق، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره، فهنا الحالة هنا الأخ الشقيق يعصب ذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن، لقوله تعالى اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات، فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن. فالمراد جنس الأخوات مع جنس البنات، ولو واحدة مع واحدة، وظاهر عدم دخول الأخوات الأم في هذه القاعدة. لماذا؟ لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث مطلقا. يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقا، طبعا وبالجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أحوال الأخوات الأب لهن سبع حالات، الأخوات الأب لهن سبع حالات. الأخت الأب تأخذ النصف إذا انفردت عند عدم وجود أخت شقيقة، هي منفردة موجودة وحدها وليس هناك أخت شقيقة، وعدم من شرط فقده معها. الثلثان الاثنتين فصاعدا عند عدم الشقيقة وعدم من شرط فقده معها. الثلث مع الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف فتأخذ الثلث وتكملان الثلثين. إذا وجد معهن أخ لأب، يبقى أخت لأب، وجد معها أخ لأب، هنا يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. لا يرثن شيئا مع الأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن أخ، لأن لو في أخ الأب يعمل ماذا؟ يعصبهن، حصل تعصيب. يصرن أخوات الأب عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي عند عدم الأخت الشقيقة، عدم وجود الأخت الشقيقة. يبقى الأخت الأب تصير عصبة مع بنات الابن فيأخذن الباقي عند عدم الأخت الشقيقة. يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقا وبالجد عند الإمام أبي حنيفة وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة. إذا صارت عصبة مع البنت في حالة يعني كونها عصبة مع البنت أو بنت الابن أو بنت الابن. الله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر يا إخوة الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم.